له: قال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء، الظن بالله سبحانه وتعالى السيء. أن الله أخذ مثلا هذا الرجل، وأن المرأة مثلا تظن أن إذا توفي زوجها أن الله سيضيعها، وأنها لا تجد من يعولها ولا تجد طعاما، وأنها ستموت جوعا، وأن الأولاد سيهلكون. كل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. الذي أخذ هذا يعطي ما هو يعني خيرا منه، الذي أخذ المال يعطي ما هو خير منه، وهكذا الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي به فليظن بما شاء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ليس إلى الناس، ولا يظهر شكواه، ولا يظهر يعني ولا يشكو ربه للخلق، إن احنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا نقص وكذا وابتلينا بكذا. لا يكون هذا مع تسخط على أقدار الله وما حصل له، كله من عند الله سبحانه وتعالى. والله لطيف بعباده، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو أجود الأجودين، وهو كما يأتي في قصة أم سليم: أخذ منها ولدا رزقها بعشر. يعني هذا الولد كان أبدلها الله خير منه بأولاد منه بعشرة، كلهم يحفظون القرآن وكلهم على خير كثير، نفع الله بهم بجهاد وعلم ونحو ذلك. فالفقد سواء كان فقد ولد أو فقد زوج أو فقد مال أو فقد كل هذه الأمور التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء مقدر. فإذا أخذ شيئا يعطي أشياء سبحانه وتعالى. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة. بس خلص هذه وقرأ أنت الحديث عندك. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة، قال: فمات أبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء الحديث فقط الحديث. فقال أنس رضي الله عنه: قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر. فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، فجاء أبو طلحة. يعني هذا أبو أنس مالك هذا قال يعني ما أعجبه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، فترك المدينة، والمدينة تنفي خبثها، وذهب إلى الشام وهلك هناك مات. فلما انتهت عدتها جاء أبو طلحة خاطبا لها. فخطب أم

قال وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات قال فبات يبكي وبت مجنحا عليه أكلأه حتى أصبح فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه فلما نظر إليه قال لأنس أولدت بنت ملحانة قال نعم فقال رويدك أفرغ لك قال قتل الله أصحاب المطعم أفرغ لك قال فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال أمعه شيء قالوا نعم ثمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن ثم جمع بزاقه ثم فغر فاه وأوجره إياه فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمض ويمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انظروا إلى حب الأنصار التمرة قال قلت يا رسول الله سمه قال فمسح وجهه وسماه عبد الله فما كان في الأنصار شاب أفضل منه قال فخرج منه رجل كثير واستشهد عبد الله بفارس في هذا الحديث فضل الاحتساب وبركته في فضل التجلد عند المصيبة والصبر الجميل عندها في مشروعية الاسترجاع عند البلاء في فضيلة ظاهرة لأم سليم هذه القصة يعني انفردت بها رضي الله عنها كانت سنة حسنة عظيمة سنتها رضي الله عنها في المسلمين إلى يوم القيامة في الفزع إلى أهل العلم في الهموم والمسائل لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في العزيمة مع وجود الرخصة في أن الحداد على غير الزوج ليس بواجب في مشروعية تزين المرأة لزوجها فيه تطيب المرأة لزوجها في تعرض المرأة لزوجها بطلب الجماع منه وفي مشروعية حياء المرأة حيث لم تصرح بما تريد في فطنة الزوج إذا رأى نوع تعرض أن يلبي رغبتها وفي سعي المرأة في التلطف بزوجها وعدم إزعاجه ما أمكنها في جواز المعاريض إذا دعت إليها الضرورة أو الحاجة بشرط أن لا تبطل حقا لمسلم في تكنية الصغير، في جواز كون الإسلام يكون مهرا، في تحريم نكاح الكافر المسلمة وبطلان النكاح بذلك، في صحة إسلام من أسلم ليتزوج مسلمة ولا يعتبر مشركا في نيته. الحمد لله. وفي البركة في تيسير المهور، في حب الأولاد، ولا ينافي هذا التوحيد لأن هذا حب فطري، في فضيلة ظاهرة لأبي طلحة، في تسجية الميت ولو كان طفلا، في مشروعية خدمة المرأة لزوجها، في قرى الضيف، وخدمة المرأة لأضياف زوجها، في العشاء بعد العشاء إن كان هذا خلاف الأصل. جاء هذا في العشاء، العشاء بعد العشاء، وأيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه في أضيافه مع أضيافه. في أثر الطيب، في تحريف في تحريك مكامن النفس، وفيه إشارة إلى تحريم الطيب لغير الزوج من الأجانب، تحريم الطيب أن تطيب المرأة عند الأجانب لأنه يحرك شيئا في نفوس الرجال. فيه مشروعية تقديم بعض الكلام للتمهيد في إخبار أهل الميت بميتهم، وفي رواية فقالت يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. وفي رواية فأبوا أن يردوها، فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك، إن العارية مؤدى إلى أهلها. فقالت إن الله أعارنا فلانا ثم أخذه منا. تسترجع. في وجوب رد العارية على الفور بمجرد طلبها، في المرأة المسلمة تسعى في إصلاح دين زوجها، في جواز نعي الميت بشرطه، في وجوب الصبر والاحتساب عند المصيبة، فإنه يسن الدعاء لمن علم منه استقامة وتقوى وعمل بر. في جواز سفر المرأة في الغزو بشرطه في أنه لا بأس من ذكر ما يحدث المرأة من حمل وتوابعه للحاجة، في أنه لا ينبغي للرجل أن يترك أهله طروقا ليلا بل يدخل عليهم إليهم نهارا، في إثبات صفة السمع لله عز وجل، في استجابة الله تعالى لدعاء الصالحين، في مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، في مشروعية تحنيك المولود بالتمر، في فضل التمر، في بركة النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به بأثاره، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يسم بنفسه صلى الله عليه وسلم الإبل، وفي جواز وسم الحيوانات للمصلحة ولا يعد ذلك من التعذيب المنهي عنه، في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال واهتمامه بأمرهم، في أن الطفل يأخذ من عادات قومه، من أول يوم في جواز تسمية المولود قبل اليوم السابع، وفي العمل بالقرائن، في مشروعية التسمية بعبد الله، في أن كل أحد له نصيب من اسمه، وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظهور علامات للصلاح على وجه الصالح، وبضد ذلك أيضا علامات الكفر تظهر في وجه الطالح، علامات الكفر والفسق تظهر على وجهه، سماهم في وجوههم، فسيما والعلامة تظهر، علامة أهل البدع تظهر في وجوههم، الدجال تظهر جدا حتى يرى المؤمن ذلك مكتوبا بين عينيه كافر، وأهل البدع تظهر في وجوههم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية هذه السيمة وهذه العلامات، حتى إنك ترى رجل منهم قبيح المنظر من أهل البدع كلما كبر في السن كلما ازداد قبحا، ويكون في شبابه جميلا وضيئا، كلما تأخر به الزمن وإذا به يعني يسوء. يقول بعكس ذلك أهل السنة فإنه يكون دميما في صغره ويزداد جمالا في كبره. يقول أما أهل البدع فيظهر عليهم حتى إنك ترى وجهه وجه خنزير أو كلب أو نحو ذلك، منسوخ الوجه عياذا بالله، وهذا يعرف في وجوههم. في أن الإسلام له نور في الوجه طبعا، لكن لا يعرف ذلك كل أحد. أهل البصائر وأهل العلم وكثرة المخالطة للصالحين يعرف بها سمة الصالحين من غيرهم. إذا كان العبد صحيح الاعتقاد صحيح الإيمان فإن الله يريه ذلك في وجوه الناس، فإذا رآه يعرف أن هذا فيه خير، هكذا يتفرس وتجد السيمة الصلاح في وجه هذا والعكس في الآخر عياذا بالله. وفيه جواز وصف المرأة بعد موتها، في فضل أنس في بره لأمه في إشارة إلى جواز القياس في أن الصبي يغسل ويحنط ويكفن، وفي تكفين المرأة وتجهيز المرأة لابنها، في تأخير الدفن لحاجة ممكن. أين هذا اليوم؟ من تصبر من النساء تصبر على مثل هذا وتفعل كفعل أم سليم لأدنى مشكلة أو لأدنى شيء؟ يمكن حتى أن تهجر فراش زوجها، لا أن تتحمل مثل هذا الأمر، ابنها توفي وهي تتصنع لزوجها حتى لا تزعجه ولا تؤذيه وحتى تتلطف معه في إخباره. هذا عمل جليل جدا مع يعني نظرة من يستطيع أن يفعل هذا الأمر، لكنها عملت بهذا وكانت سنة حسنة عظيمة سنتها في الأمة ولنساء الأمة. فضل. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فإذا ابتلي الإنسان ببلاء فيفزع إلى الصلاة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الصبر ويثبته ولا يطرق إليه جزع ولا تسخط على أقدار الله. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة تثقل جدا على غير الخاشعين وهي تعين على الصبر، كما أنها هي بذاتها شكر، فلا أكون عبدا شكورا. فهي تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع، والذكر يطرد الشيطان الذي يائس العبد. قد ورد عن ابن عباس أنه لما نعي له أخوه وهو في السفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما ثم قام وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. لذلك عمر قال في الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لأنك إذا رضيت عن الله في مثل هذا فإن الله يرضى عنك. الذي يرضى عن الله في قضائه وقدره يرضى الله عنه بقليل من العمل، يرضى الله عنه فيرضيه ويزيده رضا، يملأ الله قلبه غنى، يرزقه الله عز وجل ولذلك يهديه وينزل عليه من بركاته ورحمته سبحانه وتعالى الشيء الكثير، يعوضه الله ما فقد لذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالعبد ما بين بلاء ونعم، فإذا كان البلاء صبر وإذا كانت النعم شكر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وهو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان بئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون، يعني لا مانع من الحزن على الفراق، فراق المحبوب، ولكن هذا الحزن حزن القلب لا يقتضي ولا يلزم منه التسخط على أقدار الله، بل التسليم لما قضى الله وقدر. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. فليعلم أن ما أصيب به من بلاء هو خير له بلا شك، وأن عاقبة ذلك خير في الدنيا والآخرة إن هو احتسب. وأيضا ليوقن ويعلم أنه لا بد له من هذا البلاء حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا ينزل العبد في منازل العبودية ليراه عبدا شكورا، وليراه عبدا صبورا، وليراه عبدا منيبا، وهكذا في كل منازل العبودية ليستكمل به الإيمان. فهذا من رحمة الله، رحمة الله عز وجل. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلا يظن عبد أن البلاء الذي ابتلي به إنما هو لحقارته أو عند ربه أو لأن الله يريد أن يعذبه. لا، يظن في الله الخير، يظن بالله ما هو أهله سبحانه وتعالى، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرحمة، وأنه ما ابتلاه إلا ليرحمه إلا ليرفعه الدرجات إلا لينصره إلا هكذا. ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، تحسن الظن بالله وتعظم الرجاء فيه وترى منه كل خير سبحانه وتعالى، وينزل البلاء وينزل معه اللطف مع هذا البلاء، إلا أن يستجلب العبد البلاء لنفسه أو يكون مستحقا للعذاب من الله، هذا شيء آخر. لكنه لو تاب وأناب هذه علامة خير وإرادة خير من الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يميز الله الخبيث من الطيب، ولا بد أن تبتلى، هذه سنة من سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. فالعين تدمع والقلب يحزن، ولكن لا يقول العبد إلا ما يرضي الله، ولا يعتقد في قلبه إلا ما يرضي الله، ولا يكون ذلك إلا بلجأ إلى الله عز وجل. فلا منجأ من الله إلا إليه، فهو الذي فعل بك هذا. الآن الطفل إذا أمه ضربته أين يذهب؟ يذهب إلى أمه، يذهب في حضنها. فربنا سبحانه وتعالى ألطف وأرحم من الأم ولدها جل وعلا. لا بد من أن تعتقد هذا وتعتقد لطف رب سبحانه وتعالى ورحمة الله، وهكذا من الصفات العظيمة التي اتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، يعني تظن به وهو أهله، تظن بالله ظن الخير ولا تظن به ظن السوء. من أعظم الكبائر الظن بالله ظن السوء. وأما هذا الحديث فقال أنس: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف. أبو سيف ذئر إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان مسترضعا عنده، وهو زوج المرأة التي كانت ترضعه، وكان قينا. أبو سيف كان قينا يعني حدادا، تطلق هذه الكلمة على الحداد وغيره، الصائر وغير ذلك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، في تقبيل الصبيان الصغار وشمهم أيضا، رائحة الطفل غير رائحة الكبير. والذي يرضع ولم يأكل الطعام حتى عرق الطفل هذا قد يكون أحيانا يعني يشعر، سواء الوالد أو غير الوالد، إذا كان رحيما بالعيال أحيانا يشم هذا عرقه كأن يعني يكون أطيب من الطيب، أطيب ما يشم من الطيب، من يعني لطفه وفيه نوع من الحنان واللطف والمحبة. فيه استصحاب الأصحاب في عيادة المريض، ونحو ذلك. في جواز امتهان مهنة الحداد، في استرضاع الصبي، يقول أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الذي زوجته هنا، الذي جاء في الآية هي فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذان العدلان الصلوات والرحمة يعني، وأما العلاوة ما يكون من هداية الله سبحانه وتعالى للعبد، سبب استنطاق العرب بأبنائهم؟ يبتغون بذلك يعني عدة أمور، منها يعني النجابة واكتساب أحسن صفات طفل، بهذا يأخذ أحسن صفات هذه الأم التي ترضع، كذلك يأخذ في البوادي في اللغة، يكون قويا في لغته إذا نشأ في بداية النطق وبداية كذا، يسمع الكلام العربي الفصيح الذي لم تدخله أي عجمة ولا أي خلطة ولا أي لبس، لأنهم في البوادي هم كما هم، ما أثرت عليهم يعني ما في أي تأثير عليهم باختلاطهم بالموالي والعبيد والعجم، هذا أيضا قاصد. كذلك مسألة يعني كثرة التواصل بين الناس، يكون له إخوان الرضاعة وله إخوان